أما المبتدع لا يحتل بحديثه ولو كان ثقة ضابطا فصدوقا إلى أبد. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق. ويضربوا من ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصارهم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان: الإسلام ثم الصدق مع الحضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.